بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قتال البغاة. هذا الفصل من الفصول المهمة، وهو يتعلق بما يقوم به الإمام تجاه البغاة. والبغاة من البغي، وهو الجور والظلم والعدول عن الحق. وذلك أن بعض الناس ربما يخرجون على الإمام، الإمام الشرعي، فإذا خرجوا على الإمام فتارة يخرجون على الإمام بامتناع عن طاعته، وليس عندهم تأويل، وهذه هي الحال الأولى من أنواع الخارجين على الإمام، هي أن يمتنعوا عن طاعته ويخرجون عن قبضته بغير تأويل، يعني بلا شبهة. فحكمهم أنهم قطاع طريق. الحالة الثانية أن يخرجوا على الإمام ولهم تأويل، يعني شبهة، عندهم شبهات، إلا أنهم نفر يسير لا قوة لهم، كالعشرة ونحوهم، وحكمهم كالصنف الأول، يعني إيش؟ قطاع طريق. الحالة الثالثة الخوارج، الذين يكفرون أهل الحق وكفروا عثمان وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة رضي الله عنهم، واستحلوا دماءهم وأموالهم، فهؤلاء فسقة يجوز قتالهم ابتداء، إيش معنى ابتداء؟ يعني لا نقول إنه يحرم قتالهم حتى يبدأون بالقتال، بل هذا الصنف يجوز أن نبدأهم بالقتال، يجوز قتالهم ابتداء، والإجهاز على جريحهم. طيب هذا كم صنف الآن؟ ثلاثة أصناف. إذن صنف امتنعوا وليس عندهم أصلا شبهات، قطع طريق. صنف امتنعوا وخرجوا وعندهم شبهات لكنهم قلة ويسير كالعشرة ونحوهم، ليس لهم قوة ومنعة، فأيضا قطعوا طريق. الصنف الثالث الخوارج، وهؤلاء كالذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه وقتلوه، وكالذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وقاتلوه وكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم إلا من خرج معهم. فهؤلاء في المشهور من المذهب قلنا إيش؟ خوارج. صحيح، فسقة. لماذا قلت لك فسقة؟ لأن هناك قولا آخر حتى عند فقهائنا أنهم كفار والعياذ بالله، وهؤلاء شأنهم خطير، لا شك أن شأنهم خطير، إلا أن المشهور أنهم فسقة. طيب، بقي صنف الرابع في الذين يخرجون عن قبضة الإمام. من هم؟ هم البغاة، وهو الصنف الذي معنا، وعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب من أجله. فمن هم البغاة؟ قال رحمه الله: وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، فإن اختل شرط من ذلك فقطاع طريق. طيب، الشرط الأول قال لك المصنف أنهم خرجوا على الإمام، وقلنا إن الذين خرجوا على الإمام على أصناف، ثم ثلاثة أصناف لا يدخلون فيما نحن بصدده. قوله رحمه الله: على الإمام ولو غير عدل، فلا يسوغ الخروج على الإمام ولو كان فاسقا. الشرط الثاني أن يكون عندهم تأويل سائغ، أي عندهم شبهات فعلا لها شبهة ولها حظ من النظر. فخرج به أي صنف؟ الصنف الأول الذين خرجوا وليس عندهم شبهات أصلا، صح؟ لكن ما زال الصنف الثاني داخله، صحيح؟ قال: ولهم شوكة، ولهم شوكة، ليس المراد الشوكة التي تستعملها مع الملعقة وتأكل بها على المائدة. فهناك كثير من الناس عندهم شوكات في بيوتهم لكنهم ليسوا الحمد لله لا خوارج ولا بواح. إذن من هم هؤلاء؟ شوكة أكتب لما قال لك شوكة، الشوكة شدة البأس، والجد في السلاح، قال في الإقناع، قال في الإقناع ولهم منعة وشوكة يحتاج في كفهم إلى جمع جيش. هذا الآن القيد، إذن أخرج أي صنف؟ الصنف الثاني الذين لهم تأويل لكنهم يسير لا يؤمنوا به. طيب قال رحمه الله تعالى فإن اختل شرط من ذلك فقطع طريق، فإن لم يخرجوا على الإمام أو خرجوا عليه بلا تأويل أو بتأويل غير سائغ أو لم يكونوا ذوي شوكة ولا منع يعني، فكانوا جمعا يسيرا كالعشرة، فهؤلاء قطعوا طريق. طيب قال رحمه الله ونصب الإمام فرض كفاية. يقول لك المصنف لما ذكرت لك الخروج على الإمام ناسب أن أذكر لك حكم أن ينصب للمسلمين إمام، والمراد بالإمام في هذا الموضع من حيث الأصل الإمام الأعظم، إذ إن الإمامة تارة تكون إمامة عظمى وتارة تكون دون ذلك، فالأصل في الكلام هنا عن الإمام الأعظم الذي يكون إماما لجميع المسلمين كما كان للخلفاء، كما كان الحال مثلا عند الخلفاء الراشدين والعباسيين والأمويين ونحوه. يقول لك المصنف نصب الإمام، هذا تعبير المنتهى، وفي الإقناع نص على قوله الأعظم، نصب الإمام فرض كفاية، يعني فرض كفاية على المسلمين أن ينصبوا إماما يقوم بسياستهم ويرعى شؤونهم ويقودهم في الحروب ويتولى ذلك كله. وهذا له طرق ذكروها ولم يذكرها المصنفون اختصارا، وهذا تارة يكون بإجماع المسلمين عليه كما حصل في إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أو بجعل الأمر شورى في عدد محصور كما حصل في عهد من كما اتفقوا كما حصل كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه، إذ إنه عهد إلى أناس ليتشاوروا بينهم. وتارة يكون بالنص، أن ينص عليه الإمام الذي قبله كما نص أبو بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه، وتارة يكون باجتهاد من أهل الحل والعقد على نصب من يصلح وعلى مبايعته، هذه أربعة صور. والصورة الخامسة أو بالقهر، يعني أن يقهر الناس بسيفه حتى يذعنوا له ويدعونه إماما، فحينئذ يكون إماما يجب أن يسمع له ويطاع. وتلاحظ أن هذه الصورة الأخيرة اختيارية واضطرارية، اضطرارية. أما الصور التي قبلها فهي صور اختيارية، والصور الاختيارية هي التي لا بد أن نشترط فيها الشروط التالية. قال رحمه الله ويعتبر كونه قرشيا. الآن سيذكر لك شروط الإمام الأعظم، يعني لو أن المسلمين، طبعا الآن هذا ليس حاصلا مع الأسف، فالمسلمون الآن متفرقون في دولات شتى، ولكل بلد إمام قد تسلط عليهم بالقهر، هذا هو الحال اليوم الموجود. لكن لو أن المسلمين اجتمعوا على إمام واحد كما كان في عهد الخلفاء، فلا بد أن يكون هذا الإمام المختار قرشيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إمة في قريش، ولا يزال هذا الشأن في قريش ما بقي منها رجلان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة قد حكي عليها إجماع المسلمين، ونص على هذه على اشتراط القرشية في الإمام الأعظم الأئمة الأربعة. أنا لاحظ أني قلت الأئمة الأربعة، الأئمة يعني ثمة نص على الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كلهم نصوا نصوصا صريحة على أن الإمام الذي يختار لابد أن يكون قرشيا، وهو الذي احتج به المهاجرون على الأنصار لما اجتمعوا في السقيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا منا إمام ومنكم إمام، فحاجوهم بحديث الأئمة في قريش ولا يزال هذا أمر في قريش، فحينئذ أذعنوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولم يتولى من الخلفاء الراشدين إلا قرشي كما هو بين. وهذا شيء، هذا شأن جعل الله عز وجل الأمر فيه قريش، جعله الله سبحانه وتعالى في قريش، وليس للناس إلا السمع والطاعة فيما أمر الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يكون بالغا فخرج به الصغير فلا يمكن أن يكون إماما للمسلمين. الثالث أن يكون عاقلا لا مجنونا. الرابع أن يكون سميعا يسمع، إذ إنه هو الذي يصلح لإمامة الناس. الخامس أن يكون بصيرا لا أعمى، وإن كان يمكن أن يكون فيه يعني قد يكون عنده شيء من الضعف في بصره أو يزعجه مثلا قوة الشمس أو نحو ذلك فلا يضر، المهم أن يكون بصيرا. السادس أن يكون ناطقا يعني متكلما. السابع أن يكون حرا لا عبدا. فإن قال منكم قائل كيف تقول إن هذا شرط، وكيف قال فقهاء إنه شرط وقد جاء في الحديث ولو تأمر عليكم عبد حبشي؟ كيف تأمر يعني غلب، يعني غلب. هذا أحد الأجوبة التي ذكرها العلماء، من الأجوبة التي ذكرها العلماء هو هذا، تأمر يعني غلب بالغلبة، وحينئذ كلامنا ليس فيه. هذا أحد الأجوبة، وثمة أجوبة أخرى على هذا، على هذا، على هذه المسألة. الثامن أن يكون ذكرا لامرأة، فلا يفلح قوم ولو أمرهم إلى امرأة. التاسع أن يكون عدلا، والظاهر هنا أنه عدلا ظاهرا وباطنا، وسبق معنا معنى العدالة الظاهر والباطن. العاشر أن يكون عالما، عالما يعني بالأحكام الشرعية باحتياجه إلى مراعاتها في أمره ونهيه. الحادي عشر أن يكون ذا بصيرة، أن يكون ذا بصيرة أي ذا معرفة وفطنة، فلا يكون مثلا ممن يمكن أن يضحك عليه ونحو ذلك، إذ إن هذا الأمر خطير ولا بد أن ينصب له من فيه الكفاءة لذلك. الثاني عشر قال ماذا؟ كافيا ابتداء ودواما. كافيا ابتداء ودواما، قال فقهاؤنا في الشروح أي قائما بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحد، لا تلحقه رأفة في ذلك والذب عن الأمة، هكذا قالوا. لكن يحتاج أيضا إلى بيان ابتداء ودواما، فما المراد؟ يعني يتغير بعدين، كيف يتغير؟ طيب اقرأ التي بعدها، إيش قال؟ لا ينعزل من فسقه. إذن هذا ليس مراد الذي تقوله أنت. والفسق، الفسق ها ممتاز. يعني لو أنه مثلا والعياذ بالله كان مسلما ثم كفر، يخرج عليه على حسب ما يراه المسلمون والنظر للمصالح وما إلى ذلك. ها ممتاز. طبعا هو لم يذكر مسلما وهو شرط، واكتفى بقوله عدلا لأنه يكون مسلما من باب أولى، صحيح. ولا ينعزل بفسقه، أما لو فسق فإنه لا يخرج عليه ولا ينعزل حينئذ. طيب قال رحمه الله تعالى وتلزمه مراسلة. العجيب من المسائل اللطيفة يعني من ملح العلم، اشترط أن يكون حرا، صحيح. من الأمور اللطيفة التي وقعت في التاريخ ما حصل في دولة المماليك التي كانت في مصر. فهؤلاء المماليك أصلا مماليك مملوكون، أتي بهم من أين؟ أتي بهم من بلاد الترك، وليس التركيا اليوم، ها؟ الآن داخل روسيا، القوقاز. أتي بهم من هناك، أتي بهم إلى مصر، وكانوا عند أظن الملك الصالح أيوب، وكانوا مماليك، ولذلك يقال مملوك من المماليك الدولة الأيوبية ومماليك الأيوبيين. وكان العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى عالما لا يخاف في الله لومة لائم. فبعض هؤلاء المماليك تولى بالقهر وصار إماما وصاروا أمراء، وكان العز بن عبد السلام لا يحابي أحدا ولا يخاف أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. هذا أظن بأهل العلم جميعا، لكن هذا كان جريئا جدا، وحتى لقب رحمه الله بسلطان العلماء. فكان من جملة ما ذكر في سيرته أنه قال لا بد أن ينادى على هؤلاء المماليك بالبيع لأنهم أصلا مماليك، ولا بد أن تؤخذ أن يباع الواحد منهم وهم أمراء أن يباع الواحد منهم فقام عليه أحد الأمراء هؤلاء قال هذا الرجل ماذا يقول؟ يريد أن ينادي بنا على الناس بيع يبيعهم وهم أمراء. فأرسلوا إليه وكادوا أن يبطشوا به، فذهب إليه أحدهم بسيفه وأراد أن يبطش به، وكان رحمه الله برحمته الواسعة كان لا يهاب أحد. فلما فتح الباب وجل منه ذلك الأمير وقال له ما الذي تأمر به يا سيدي؟ سبحان الله لا. فقال أرى أن تباعوا. قال ومن يقبض؟ قال ومن يقبض؟ طيب من الذي يقبض هذا المال الذي أنت ستبيعنا الآن؟ طيب الفلوس هذه من راح أخذ؟ فقال أنا الذي أقبضها. فنادى بهم وظاهر يعني سيموا بمبالغ باهظة وأخذها ثم أنفقها في مصالح المسلمين. عجيب لازم الناس، عجيب جدا، له قصص في سيرته تدل شيء عجيب. سبحان الله الذي أعطاه السلطة على هؤلاء، سبحان الله. هذا ذكرني به قوله أن يكون حرا. نعم. قال رحمه الله وتلزمه مراسلة البغاة. يقول هؤلاء قد يخرجون على الإمام وسبق أنهم لهم تأويل سائغ، فيقول المصنف يجب يعني تلزمه يعني يجب على الإمام أن يراسل هؤلاء البغاة، يراسلهم فيبحث لهم الرسل. لماذا؟ ليسألهم عن الشبه التي عندهم، فإذا أخبروا بالشبه التي عندهم ماذا يجب عليه؟ يجب عليه إزالة شبههم، ولذا ينبغي أن يرسل لهم من له معرفة بالعلم لأنهم قد يبين شبها. طبعا وقع مثل هذا في التاريخ قديما، ومن أشهر ما وقع في هذا ما وقع في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد قتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لما قتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قام عدد ليس بالقليل فقالوا إن عثمان رضي الله تعالى عنه لما قتل قتل ظلما، وهو أحد الصحابة والمبشرين بالجنة، فلا بد أن نطالب بدمي بأن يقام بأن يمسك هؤلاء القتلة، قتلة عثمان. وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يرى في ابتداء الأمر أن يستتب الأمر وتسكن الأمور، فإذا سكنت بعد ذلك يطالب بقتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. فحصلت الفتنة العظيمة، وكان من شدة عظم هذه الفتنة أنه كان فيها عدد من الصحابة منهم الزبير وطلحة ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، بل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت من الحجاز وقصدت العراق رضي الله تعالى عنها، وكما أخبر المؤرخون وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ونقل خلاصته عن الطبري في تاريخه أنها جاءت إلى موضع وأنها باتت بذلك الموضع فسمعت في ذلك الموضع أكرمك الله نباح الكلاب، فسألت عن الموضع فقالوا هو الحوأب يقال له الحوأب، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنها وتذكرت حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أيكن التي تنبه عليها كلاب الحوأب، فتذكرت ذلك في قصة طويلة جدا. فهذه كانت فتنة عظيمة، وهذه الفتنة في الحقيقة نأخذ منها بعض المسائل والأحكام التي سيذكرها المصنف بعد قليل في كلامه رحمه الله تعالى. فمن ذلك قوله الإرسال للبغاة وإزالة شبه البغاة، وهذا قد وقع كما ذكر المؤرخون وقع من علي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، إذ إنه راسل بعض أولئك فأرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم، أرسل فيما أذكر القعقاع بن عمرو، أرسل القعقاع بن عمرو إلى طلحة والزبير وتحدث معهم ما الذي جاء بكم؟ قالوا إنما أردنا الإصلاح بين الناس، وتحدث معهم طويلا حتى إنهم اتفقوا مع علي بن أبي طالب في بادئ الأمر، ثم كلم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم إن بعض الخوارج قبحهم الله قاموا وفعلوا مكيدة وهم الذين أشعلوا الحرب مرة أخرى بعد أن كادت الأمور أن يستتب الأمر سبحان الله، فأشعلوا الأمر من جديد وقامت الحرب بينهم. يقول المصنف وإزالة شبههم وما يدعونه من المظالم. نعم. قال فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم. نعم، إن كان قادرا على قتاله. نعم. ويجب على رعيته معونته. في الحقيقة في هذا الموضع تذكر مسألة مهمة جدا، وهي مسألة في الحقيقة نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، تدل على أنه لا بد للإمام أن يراعي المصالح حقا وصدقا. فمن جملة ما حصل من المناقصة التي حصلت بين القعقاع بن عمرو، إن صح أنه القعقاع، مع من أرسل إليهم من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، أنه قال لهم: أنتم تريدون أن ألستم تريدون قتلة عثمان؟ قالوا بلى. قال: فهؤلاء كم عددهم الآن؟ فلو قدر لهم تقديرا في العدد، فلو قمتم الآن مع وجود هذه الفتنة لترتب على ذلك قتل الألوف المؤلفة. وفعلا هذا الذي حصل، ترتب على ذلك قتل الألوف المؤلفة. ولو صبرتم حتى يستكن الأمر، فإن علي بن أبي طالب كل من سأله عن قتل عثمان قال: لعن الله قتلة عثمان. هو ليس مريدا لقتل عثمان، وهذا يدل على أن الأمر قد تترك بعض المصالح خشية وقوع مفاسد أكبر. فعلا قال رحمه الله: نعم، ويجب على رعيته معونته. قال رحمه الله: وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم. هذا عين ما حصل في قصة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، فإنه لما ترك البغاة القتال، فكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ينهى من معه من أن يقتل البغاة الذين خرجوا عليه، ونهاهم عن قتل مدبرهم، ونهاهم عن قتل جريحهم، بل إنه من ديانته وفضله رضي الله تعالى عنه أكرم الصحابة الكرام، ومن جملتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه. فإنه كما ذكر ابن كثير رحمه الله ولخصه عن الطبري، أنه رمي الهودج التي كانت فيه أم المؤمنين، أخذ الله الخوارج، رمي بالسهام حتى امتلأ هودجها بالسهام من الخارج. ثم بدأ عدد ممن كان معها في صفها رضي الله تعالى عنها يحمي البعيرة التي كانت عليه، وكلما جاء واحد ودافع عن هودجها قتل، فجاء واحد بعده وثالث ورابع، أظنهم بلغوا 40 رجل قتلوا جميعا حتى عقر البعير. ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمر بأن تحفظ وأن ترعى، ودخل عليها وسلم عليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي قصته في الحقيقة كلام مؤثر يدل على شرفه وعلى سمو عقله وكرمه رضي الله تعالى عنه. فمرة دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما أظن، فسبته امرأته وقالت له: أنت يتمت أولادي، لأن أولادها كانوا مع الفئة الباغية التي بغت على علي رضي الله تعالى، فسكت عنها وأغلظت عليه في القول، فسكت عنها ولم يرد، ثم خرج فعادت عليه الكلمة مرة أخرى وأغلظت عليه وسبته. فقال له أحد من معه: يا أمير المؤمنين، ألا ترى ما تقول هذه المرأة؟ وكأنه عتب عليه أن لا يرد عليها. فقال له كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب، قال له: ويحك، إن كنا إذا قالت مثل هذه من النساء في الجاهلية لا نرد عليها، فهل نرد عليها وهي من المسلمين؟ يقول: مثل هذا الكلام إذا جاء من امرأة في الجاهلية يقول نسكت عنها ولا نرد، فكيف بعد الإسلام نرد عليه وهي مسلمة؟ وهذا سمو في الأخلاق وعلو في الرتبة رضي الله تعالى. قال رحمه الله: ولا تسبى. نعم. وقال: ولا يغنم مالهم. لماذا؟ لأنه مال معصوم، وهؤلاء كما قلنا خرجوا بشبهة. قال رحمه الله: ولا تسبى ذراريهم. هؤلاء مسلمون. نعم. ويجب رد ذلك إليهم. وهذا مثل الذي وقع من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب. هنا مسألة أذكرها لأهميتها. قال فقهاؤنا: ويحرم استعانة عليهم بكافر إلا لضرورة. قال رحمه الله: ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب، يعني يعني من نفس ومال، فإنهم خرجوا بشبهة. نعم. وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل. لماذا؟ لأنهم متأولون تأويلا سائغا، وبالتالي لم تسقط شهادتهم ولم تسقط عدالتهم، وإذا كان عندهم قاض وحكم فقضاؤه نافذ في في في فترة الحرب هذه لما كان لهم قضاء، حكمهم في ذلك كحكم أهل العدل. كم أخذنا؟ 47 25 والأول. طيب نأخذ باب حكم المرتد. كم الساعة؟ الساعة ما هي 9:30؟ خلاص نكتفي. بدأنا الساعة كم؟ أجل نكتفي هنا. باب حكم المرتد إن شاء الله في المجلس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.